الدين فلا بد من اعمالها كما انكم قلتم اعملوا بها حيث دلت على الاباحه حيث دلت على الاباحه. شوف ان الله لا ايش نقول عنه هذا الرجل نظام وليس بنظام وانما مخرب فساد وليس نظاما فسادا هكذا. مع الله عز وجل قال فلنبلوكم بالاحصرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. شو قال هذا الرجل؟ قال عنده سنه رابعه ما شاء الله عليكم الله يسلمكم علي وعليكم. اذا طلعتم على كلام النظام ما بيقدر يعني كلامه تضربوه ليس عند الحائط بل اسفل النعل. قال الله عز وجل فرق بين المتماثلات، هذا مختصر كلامه كلمتين، فرق بين المتماثلات وجمع بين المتنافيات. قاتله الله جمع فرق بين المتماثلات وجمع بين المتناقضات الله عز وجل في احكامه. هيك قال ما دليلك؟ اتى لنا بامثله. اقرأوها لحالكم ما في داعي ضيع وقت فيها، كلام ثالث. بس مثال اذكر لكم موجوده هون، موجوده مكتوبه هون. قال انه الشارع اباح النظر الى الامة الحسناء وعظم النظر الى الامة الى الحرة الشوهاء. حرة شوهاء يجوز النظر لا يجوز النظر اليها، والامة الحسناء يجوز النظر اليها، ايش هذا الحكم؟ لك يخرب بيته، قاتله الله، قاتلهم الله الا يتركون. يعني كانه ما بيفهم وكانه ليس مطلعا على الشرع. كل الفقهاء قالوا اذا كانت الامة حسناء يعني عليها ضوء لا يجوز النظر اليها، ما احد قال بجواز النظر اليها. ما احد قال. ما احد قال، ليش هذا هي؟ ما بعرف. قال بعدين انه الله عز وجل اوجب الحد بالسب بالشلم في عقوبه، وبالكفر ما في عقوبه، يخرب بيته. منين قال هالكلام؟ مين قال انه اذا واحد كفر لا يقتل؟ من جيبه بنقطع راسه من وريد الى الوريد. مين قال انه ما نقتله؟ قال من سلم الله عز وجل لا يحد، ومن سب انسانا قذفه بالزنا محد. شوف هو المخالفه زي الكلام، هو متناقض حتى في ذاته، الكلام متناقض. العلماء ردوا كلامه، لا اريد هذه المهاترات، ردوا كلامه ببساطه. قالوا اي ماشي الحال، لكن ليش بصدر العلماء؟ العلماء صادروها. يعني نحن ليس مشكله، بالعكس نحن ابعد نظرا اكثر رسوخا. ما نرد على كل ساقط. ما نرد على كل ساقط، تسقط لانه مع الزمن وحده. يسقط مع الزمن لا نشيره، ربما الرد عليه نشيره، خليه يسقط مع الزمن. يعني والله واحد يقول له ابو عرفوني، يقول له مين يعرفه؟ بعد مجهول نكره، نكره شواء، كلها بالريح. يجي يتوقف الرد عليه يصير مع القنطره، يكبر امره، خليه يذهب مع الريح فلا يظهر له امره. اذهب. العلماء ردوا هذا الكلام ببساطه، شوفوا كيف الرد. قال نعم كلامه صحيح على الرأس والعين، ولكن حيث ظهرت العلة فإننا نأخذ بالعلة. واضح؟ تمام. حيث ظهرت العلة الموجبة للقياس نعمل هذه العلة، انتهى الموضوع. نحن البراء. أنت الذي تقوله يعني العلة منتفية. شو معنى أن الشارع فرق بين المتماثلات؟ يعني العلة مهملة غير معتبرة، وجمع بين المتنافيات. شو يعني؟ يعني العلة مهملة. نحن نقول حيث اعتبرت العلة نعملها، خلاص انتهى الموضوع. ما في داعي نرد عليه كثيرا. ونحن نقول حيث دل الله على اعلان العلة فاننا نعملها، انتهى الموضوع. اذا ما بدنا نهدره نحكي معه كثير. طبعا الشيخ رد عليه، قال يعني رد عليه رد مؤدب الشيخ، يعني ما نرد فيه. ما انا ما زلت فيها شوي زين. الشيخ قال يعني انت ما اتيت به هي صور نادره، والنادر لا حكم له، وما اشرت اليه من المعاني، معاني يعني العلل، لكن ليس معنى ذلك المعنى يعني عله، لكن بالمعنى الاوسع. ما أشرت إليه من المعنى قد تكون علة وقد لا تكون علة، قد تكون علة وقد لا تكون علة، فلذلك لا يتوقف عندها. دي أضرب أنا أعطيكم أدلة النسبيين شو بيساوي، بدي أعطيكم إياها بسم الله. أيوة قالوا القياس جائز ونعقله وليس الواجب. والنصوص عقلنا قال إذا قضى القاضي وهو غضبان لا يقضي إن القاضي وهو غضبان. طيب إذا كان جوعان لا، إذا كان خوفان أيوة تتركوا بعض اللغة. طبعا انتبهوا أنا منتبه عضل هكذا بحثي تكيير الجو حتى جوكم، لأن شايف جوكم ما شاء الله مع قياس أبيروح يجي التوتر عالي. أيوة التوتر عالي يا بصير رقم صفر يعني يطلع رقم 50 60 70 بالانتباه. لا أدري ما في تحضير حضور حضور. قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الذي أخرج الذين كفروا من آل كتابه من ديارهم لأول حس ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقدر في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شوفوا قديش أنا سقط لكم الآية والواقع إقامة الحجية على قياس مع هذه الآية كلها ولا آخرة بمواقفها. فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني اعتبروا من فعل ذلك يفعل به هذا. الحمد لله رب العالمين. كيف رأيتم إعصار أي وسيلة من فعل ذلك يفعل به هذا. شايفين الآية مطبقة ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العافية ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا. الشام وكنانة أدخل وكرام. لكن كونوا أهلا، كونوا أهلا ولا تكونون أهلا إلا بقراءة جزئين هلا برمضان. بعد رمضان طلاب العلم أنتم إذا كنتم عم تدرسوا وأنتم فاضيين يعني جزء ماشي الحال، بس السنن صلوها كلها كاملة كان مدرب والله مثل ذاك كان يصلي السنن. إجا دخل على كلية الشريعة فعرف أن السنن لا ينبغي لا يجب أداؤها ولا يجب العقوبة بتركها، فراح عند أبو سارته بالسنة لو كيف يا أبني أنا قد سجلت كلية الشريعة تزداد استقامة فأراك تترك السنن. قال يا والدي قد علمت بأن ترك السنن يجوز ويخرب بيت شيطانك بخطك ليش تعلم أكثر من السنن لا أن تقللها منها. لذلك ديروا بالكم التقي الورع النقي الذي يحرص على دنيا وآخرته وعلى دراسته يزيد في ذلك وليس يقلل في هذا. طيب ايه شو قلنا هنا؟ يلا رجعوا فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يعني قيسوا. طبعا قيسوا قبل أن آتي بالاعتراف والرد والنقاش في ذلك، قيسوا فاعتبروا مطلق الاعتبار، مطلق الاعتبار. ومطلق الاعتبار يعني إعطاء النظير حكم النظير، هذا معنى مطلق الاعتبار، إعطاء النظير حكم النظير سواء كان قياسا أو لم يكن قياسا. ويصبح الاعتبار كليا والقياس جزئيا. أنتم دارسين شو كل شو جزئي ما؟ واضح يعني هلأ اتضح صورتم المسألة مباشرة. فإذا الآية تدل على أكثر من شيء لكن مما دلت عليه القياس، واضح مما دلت عليه القياس. عطلت انه هذا انتم ورد في بني النظير والقياس قيس الزرع بالبرد وكذا، فانتم اذا قلتم قيس الزرع بالبرد قلنا ذات بسيط واضح. نحن قلنا ايش؟ الآية دلت على الكلي ودلت على الجزئي، ودلت على الجزئي ولكن دلالتها لا تدل على الجزئي فقط انما تدل على الكلي، ثم نأخذ هذا الجزئي من ذلك الكلي فلا يكون هذا الاستدلال مكيكا وضعيفا بل يكون قويا، بل يكون قويا. طيب حكيتنا هذول يعني صوت في 182 قالوا ولكم يدل على أهمية الاعتبار ذلك ولكم في اختصاص حياة يا أولي الألباب. هو أتى فاعتزلوا، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج أو ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ السنة بما تقضي قال أقضي أجتهد رأيي ولا آلو، والاجتهاد بالرأي هو القياس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته رجل من خثعم فقال له بأن أباه قد أدركه الإسلام وقال شيخه قد لا يستطيع ركوب الرحل ولا الحج، أبعد من عنه؟ قال أتأخر؟ قال نعم. قال رأيت أن كان عندك دين فقضيته عنه، أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم. قال فأحجج عنه. ما أخذ عمين؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق من الله. قال حديث سيدنا معاذ، حديث سيدنا عمر، قال قبل امرأته وهو صائم، قال أرأيت أن تمضمض؟ قال فما إذا؟ أيوة نعم. واعترف أن اليوم أخرجت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني معنى ذلك ما هو القياس؟ قلنا والدين قد أمر بالقياس فاعتبروا. هكذا تمت النعمة، هكذا تمت النعمة. قالوا أيضا أن تصوير النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن في كل وقت، وإنما كان في ذلك الوقت لحاجته. قلنا هذا الدليل عام فيشمل كل الأوقات، فيشمل كل الأوقات. قالوا حديث معاذ معترض عليه مرسل ضعيف وليس حجة. قلنا وقد ثبت نقله وتواتره ويعتبر حجة، ويعتبر حجة. قالوا الحكم الثابت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان على يديك دين، قال فما إذا لسيدنا عمر؟ قالوا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قياسا. قلنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار وأمر إلى القياس ولم يخبره بالحكم ضبطا. الإجماع، أجمع الصحابة على إعمال القياس، ونقلت عنهم أقوالهم في إعمال القياس، في إعمال القياس. أصلاً هي أول سهلة تقرأوها ما فيها شيء. هل معقول؟ أوقف عنده، لأنه معقول بده شوية شغل. بس والله مش بتفضلي على أربع خمس صحيفات، يعني أنا متفضلهم. ماشي الحال. هذول أوراق الأسئلة بتكون ياهم. لا تنسوا وصيتي. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. والله لا أسامح طالب كلية شرع لا يصلي 20 ركعة في التراويح ولا يقرأ كل يوم على الأقل جزءا، يعني إذا سهل رخصة كل يوم جزءا. وأنا بعتبره طالب شريعة مرقع وكله عني. الحمد لله رب العالمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قد طلبت منكم التحضير، كيف التحضير؟ اليوم بحثنا يحتاج إلى التدقيق، والوقت لا يسعفنا كثيرا. على كل الآن يعني أواخر الأدلة هذه في مناقشة أدلة القياس وصلنا إلى المعقول، وهذا نمر عليه سريعا فأمره سهل. نحن عندما قلنا الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمعنى ذلك كل شيء له حكم في كتاب الله. ولو بحثنا في كتاب الله عز وجل عن كل أحكام الوقائع فإننا لن نجد ذلك، لن نجد ذلك. الله عز وجل قال فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بحرف كتاب أو بحرف النص الوارد في القرآن الكريم الوارد في السنة المشرفة، ذلك ليس ممكنا في كل الوقائع. فماذا نفعل؟ معنى هذا أنه لا بد من الرصد إلى معقول النصوص، معقول النصوص. ومعقول النصوص يعني أدنى فردوه إلى الله والرسول، أو أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله فيما ورد بحرفه وفيما ورد بمعنى. وقد وجدنا الكثير من الآيات الدالة على ربط الأحكام بيدها. الله عز وجل قال لكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون، ولعلكم تهتدون، لعلكم تتقون. فربط الله عز وجل الكثير من الأحكام بما فيه مصلحة هذا الإنسان، وكما ربط عدم الاهتداء بهذه الأحكام بما فيه ضنك ومشقة وفساد هذا الإنسان. معنى ذلك أن الله عز وجل أراد منا أن نميط الأحكام بهذه الليلة. هنا ساق لكم نصا للإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول لابد أن يكون في كل واقعة حق، لابد أن يكون في كل واقعة حق. والله عز وجل قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وخاتموا النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى أن قال وخاتموا النبيين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا بد أن تكون رسالته كذلك خاتمة الرسائل، وإذا كانت هي خاتمة الرسائل فلا بد أن يكون للوقائع أحكام محددة لا يمكن أن يكون كذلك إلا عبر قياس. أظن هذا نحن مرنا عليه، لكن الآن أمرت عليه هكذا مرنا عليه، وأظن تقرب بداعة في أذهانكم ضرورة القياس. القياس أمر تمليه الضرورة والبداعة ولا بد من الأخذ به. هل الأصل في النصوص التعليل أو عدم التعليل؟ بعد كل ما ذكرناه من الحضارات السابقة إلى هذه اللحظة، هل يمكن أن نقول أن الأصل في النصوص عدم التعليل؟ لا أحد يقبل هذا الكلام، لا أحد يقبل هذا الكلام، بل الأصل في النصوص التعليل، بل حضورها يعني عامة الأصوليين يقولون كل النصوص معللة. هذا المبدأ الأصل في النصوص التعليل له تكملة، ما لم يثبت العكس، ما لم يثبت هي حضورها، ما لم يثبت العكس. يعني عامة الأصوليين يقولون القياس يجري حتى في التعهدات، حتى في الكفارات، بدليل أن الشافعية قاسوا إن قبلناه قياسا كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ، قياس في الكفارة، قياس في الكفارة. إذا نقول قاعدة القصد في النصوص التعليل ما لم يثبت العكس. فإذا عندنا قاعدة جارية وهي جريان القياس في كل الوقائع ما لم يمتنع، ما لم يمتنع. طبعا امتناعه مستحيل لأنه لا بد لكل واقعة من حكم. امتناعه متى يكون؟ عندما يكون لدينا نص في المسألة، العبرة لله. وإذا أخذنا بالقياس بعد النص إيش هذا نسميه؟ لا أطلب بالكم، إذا أخذنا بالقياس بعد النص وكان القياس مؤيدا للنص نسميه من توارد الأدلة، توارد الأدلة. ما تكتب معكم الدليل من كتاب السنة من الإجماع غير قياس، ما أتى معكم كثيرا هذا. ليش حكيته كمان أنا؟ لما نأتي بالدليل من القياس بعد الدليل من القرآن والسنة؟ ربما البعض يقول أي يعني معقول هذا الكلام أن تأتي بدليل من القياس بعد دليل القرآن الكريم والسنة المشرفة؟ واحد أجاب الكلام بعد هكذا، مين الذي أجابني؟ قلت له آخر أنت اللي أجبتني؟ ليش هات تشوف؟ لا ما جاوبك منيح بس مو دقيق، جاوبوني حدا بجاوبني حكاكم من ثلاث ارباع نصبح يعني اكثر من معنى، لانه النص محتمل لاكثر من معنى، بينما القياس لا احتمال للمعنى فيه. عرفنا؟ النص لما يتكلم المشرع غير لما يتكلم المجتهد. هلا انت اذا قال لك شخص ما اذهب احضر لنا يعني ايش في بيتك، قال لك احضر لنا كاسه شاي، انت ايش تفهم؟ تفهم كل شيء، يلزم لكاس الشاي من وضع الماء على النار واشعال النار ووضع الشاي الى اخره، تفهم كل هذا. هل يحتاج ان يفصل لك؟ اذا فصل لك له شو عارفني شو الحكايه ايش مالك؟ لا تقبل هذا التفصيل. المشرع يأتي بكلام، يمكن أن يأتي بكلام يحتمل معاني كثيرة، معاني كثيرة. لما؟ لأنه مشدد يعلم أن الوقائع غير متناهية، وأن هذا النص ليس فقط للمخاطبين، وإنما هو لعموم المخاطبين لعموم الأزمنة وعموم الأمكنة. لذلك يأتي النص محتملا لكثير من المعاني. أما كلام المجتهد في القياس فهو لا يحتمل غير المعنى المراد. لذلك يؤتى القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع. عرفنا لما؟ لأن المعنى متمحض في القياس، لأن المعنى متمحض في القياس، بينما المعنى في الكتاب وفي السنة قد يكون فيه احتمال. طبعا القطع من حيث أصل ثبوته، وليس القطع من حيث الاجتهاد في الدلالة على المعنى الذي استنبط منه. واضح؟ بينما القياس مقطوع في أصله عند المجتهد، مقطوع في أصله عند المجتهد. والقرآن مقطوع في أصله من حيث ثبوته عند المجتهد من حيث دلالته. فاجتمع الثبوت والدلالة، الثبوت والدلالة، فنأخذ خلاصة حكم ممتازة إن شاء الله. طيب شروط القياس، شروط القياس هنا في كلام جميل، يعني بس كانوا يدعون ضيع الوقت وليس فيه ضعف وقت إن شاء الله عز وجل. لما كتاب مكث لنا المؤلف لكم المؤلف حفظه الله تعالى قالت وعمري نفع به وعلم المنافقين والمنافقات في سورة التوبة نار جهنم خالدين فيها حسبهم من أعلم الله ولهم عذاب مقيم. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم وأكثر أموالا ولكن استمتعوا بكم فاستمتع بكم الله بكم إلى تحت أعمال السنين وذلك من قبل. طيب وكل من نهى عن ذلك يكون عباد الشروط إلى أبد. نحن لا تتبعون لتعالي إلا إذا قالوا ربكم الله ثم استقاموا في خلال الرعيم. أي أحلى فيكم أجمل لكم ما شاء الله قائمين الليل والنهار مو هيك؟ وأنكم أسأل الله عز وجل أنكم قائمون الليل والنهار أنتم كذلك؟ إن شاء الله هكذا ما هكذا تواصينا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. طالب شريعة يعني بيناتنا لا يقوم الليل، والله شغلته مشكلة يعني هذا كله تبالي طالب شريعة يعني ما تصلي 20 ركعة مصيبة يعني مصيبة يعني بده هيك وهيك تجي ما تخافوا تجي لكن بأساليب مختلفة تأتيه بأساليب مختلفة. لذلك تحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم قارعة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله العافية يا الله يشدوا العزمات. هلا شدوا لي عزمات الفهم هذول كل يوم كانوا فراطة يعني مو فراطة فراطة سلوك القياس، سلوك القياس طبعا هذا معنى بأنه للقياس أركان، للقياس أركان. هذه أركان أيضا لكل ركن منها شروط، لكل ركن منها شروط. تبتدئ أولا بشروط الأصل، شروط الأصل. هنا بدأ شيئا عرضا وهو بتحديد الأصل، تحديد الأصل. وهو مر معنا سابقا. وهو لا يكون ليس ولا اختلاف فيه أن هل يجب أن يكون الحق الإجماع ولا لا يجب أن يكون الأصل الإجماع. في الواقع لما يكتب هذه المسألة الإجماع ليس له مستند؟ فإذا كان له مستند فالقياس على المستند، فإذا لا يكون الإجماع أصلا. واضح؟ الرد على ذلك أنه قد لا يذكر المستند، قد لا يذكر المستند، والإجماع له دلالة أقوى من دلالة المستند الذي تكلمنا قبل قليل عنه. لذلك نأخذ الإجماع من خلال المعنى الذي ورد لأجله، فيكون المستند فيكون نصا، كما من سيرة النص يمكن أن يكون أصلا، يمكن أن يكون أصلا. هذا الذي يمكن أن نقوله في هذه المسألة بالنسبة للأصل. أما شروط الأصل فما نذكره بعد قليل. نعم. أيضا هنا ذكر شيئا آخر يعني ربما تتداخل في الأمور كما تنطهرية مهمة ربما تتداخل الشروط يعني يذكر شروط الأصل هي شروط بحكم الأصل لا ليس لهذه الدرجة شروط تكون لا ليس ربما تذكر شروط للعلة وهي تكون شروط للفرع تكون شروطا للفرع بهذا الشكل بهذا الشكل هذا التداخل طبعا نحن نشير اليه نشير اليه او انه يذكر شرطا بحكم الاصل ونفسه يذكر في الاصل يذكر بحكم الاصل ونفسه يذكر في الاصل هذا التداخل عند التدقيق والحد ينتبه اليه ينتبه اليه لكن ليس لدرجه كبيره بين الاصل والفرع اذا صار تداخل فهي تصير شغلات قليله قليله على راسه نعم طيب قال الشيخ ماهو قال أهم شيء في الأصل هو فعلا هكذا أن لا يكون الأصل فرع أن لا يكون الأصل فرع يعني لا يكون الأصل فرع لأصل آخر ليش أنا أقول هو أصل فكيف تقول هو أصل ويكون فرعا في ذات اللحظة لا يمكن أن يتم هذا طيب متى فرع عن هذا أم لا تفرع عن هذا كيف يعني يتفرع عن هذا؟ أحيانا يذكر بأصلين فيتنازع يقولون في كتب الأصول يتنازع القياس أصلا تنازع القياس أصلا طبعا كلمة يتنازع القياس أصلا هذه معناها إما أن أصلا يعودان إلى شيء واحد أو أنهما ليسا متساويين المعنى فهنا يصبح مجالا للترجيح وهو ما يسمى في المعارضة بين الأقيسة أن رسالة الدكتوراه الإخوان أبي إشرافي غفر الله لي ولكم ستناقش إن شاء الله قريبا كل أمين بعنوان المعارضة أو الاعتراضات على القياس المعارضات بين الأقيسة المعارضات بين الأقيسة هنا أحيانا تكون علة الأصل واحدة مباشرة نحن نقول إذا كانت عدة الأصلين واحدة فهناك أحد الأصلين لا حاجة له أحد الأصلين لا حاجة له نعم يصبحوا من باب التسلسل من باب التسلسل التسلسل باطل نعود لأول أصل نعود لأول أصل وهكذا هنا ضرب لكم مثالا نريد أن نعلم حكم مطعوم من الأطعمة مطعوم من الماء ما حكمه نقص على النقيس وعلى المطعوم اخر نقيسه على البرد مباشره نقيسه على البرد في حاجه نقيسه على مطعوم اخر فلو قسم مثلا السفر جاء لكم هنا مثال التفاح ايوه السلطه المينيا يعني ايوه سنبول المينيا ما كثير تشوف الاكل يعني يكون الصبح نقيس السفرجة على التفاح ولا مباشره نقيس السفرجة على البرد أو التمر وتيسى مباشرة على التمر بجامع أنه هذا للتفكر فإذا قلناه مباشرة على أصله فلا حاجة أن نقيسه على فرع متفرع عن أصله واضح مثال آخر هنا قياس الذرة على الأرز والأرز على البن الأرز على البن طيب ماشي عرفنا واضح إذا في شيء سليم الحمد لله والدنيا الدنيا دون شيء صابون ما في شيء أتينا بسؤال مرة من المرات في هذه الفقرة فارس الكهوب فارس اللي بعده أتكون العدة متحدة بين الأصل الأول والأصل الثاني طبعا واحد منكم يقول وأنت عم تقول لا نريد أن يكون هناك أصلاً. أحياناً يكون في النقاشات لأجل إثبات حكم يعسر إثباته. فنقيس هذا على أكثر من أصل للتوصل إلى الحكم المراد، للتوصل إلى الحكم المراد. لكن هنا هذا الأمر شائع، ليس أمراً سهلاً. ربما لا تكون العلة واحدة بين أفضل. إذا أردنا أن نفعل ذلك للتدليل للتوصل إلى حكم نثبته في الكلام، فلا بد أن تكون النجدة متحدة بين الأصلين. أما إذا لم تكن متحدة، معنى ذلك أن هذا الأصل الثاني ليس مستقبلا، أن الأصل الثاني ليس مستندا إلى الأصل الأول، وبالتالي لا يجوز أن نسند إليه الفرع الثاني من حيث الحكم. من حيث الحكم في المثال يتضح، المثال يتضح. الله، شوفوا هنا المثال مكتوب ومرسوم، هذا مكتوب ومرسوم. أنا عندي أسفل الصحيفة أول شيء، نحن نريد أن نقول أن النية لازمة الاشتراك في كل عبادة، في كل عبادة، حتى نتوصل يعني إلى شيء آخر، وهو أن النية لازمة في الوضوء، النية لازمة في الوضوء. نزيد أمر إضافة، نعلم أن بعض الفقهاء الحنفيين ذهبوا إلى أن الوضوء لا يلزمه، يأتي الشافعية يحاجون الحنفية لإثبات أحقية اشتراط النية في الوضوء. هذا يقول لهم طبعا في واحد منكم يقول ايش ما لا تغلبنا خلاص، انما الاعمال بالنية، وهذا انما الاعمال بالنية نص يدل على اشتراط النية في كل تصرف يعتبرون عبادة، بل في كل تصرف على الإطلاق، فإذا كان عبادة فهو من باب أولى. والوضوء عبادة، فإذا الشرط فيه النية خلاص فيكون يعني رسالة الشيخ حافظ من ذلك. وهنا عندنا نزول أسفل الصحيح، قال الصلاة عبادة ولا ليست عبادة؟ اكتملنا بأنها عبادة. طيب التيمم عبادة ولا ليس بعبادة؟ لو لأنه التيمم في الأصل شو هو؟ في الأصل، في الأصل هو تضمخ بالتراب، تلوث بالتراب. التيمم شو في الأصل؟ تلوث بالتراب. حقيقته شو هو؟ تكييفه شو هو؟ هو تلوث بالتراب. هلا إذا شفتش واحد عم يدور هيك بالتراب شو بتقولوا؟ يعني كانت أفضل شو هي؟ وانتم لو افترضنا ما في حكم شرعي عن التيمم ورايتم واحد عم يسير هيك بالتراب تقولوا شو هذا عم يعمل؟ عبث هذا. نعم. اصل التيمم تلون بالتراب، لكن الله عز وجل شرعه، فلما شرع صار عباده. بدنا نعرف شو شلون وصلنا اذا الى هذه العله، عرفنا كيف؟ لانه التيمم لو لم نكن علته العباده لما امر به، لما كان مشروعا. واضح؟ فالنية يعني او العلة ظاهرة فيه، واذا كانت العلة ظاهرة فيه فلا بد من اشتراط النية فيه. ما احد يناقش في هذا، بيستطيع احد يناقش ما بيستطيع، لانه في اصل التلوث. ولو ما كان عبادة ما بصير يعني يشرع. فلما كان عبادة ولا بد في العبادة، ضابط العبادة من غيرها ايش؟ نية. ما درستم هذا في السنة الثالثة يعني كنت درست أشباه النظائر، قاعدة النية أشباه النظائر للسيوطي، لازم كنت درستم هذا. فإيش الفرق بين العبادة والعادة؟ النية. الفرق بين العلة العبادة والعادة النية. فإذا وهنا ايضا عادة غير محكمة، يعني ما احد ينضم لحاله الى ما يتحاله في التراب. فاذا ظهور النية قوي شديد، شديد التأثير، سوف نمر على هذا المعنى، انه ان تكون العلة شديدة التأثير مؤثرة بالغة التأثير او لا تكون كذلك. ظهور اشتراك النية في التيمم امر ظاهر واضح قياسا على اشتراك النية في الصلاة جامع كونهما عبادة. هلا تنسوها هاي؟ لا تنسوها. طيب اذا تشترط النية في التيمم. جينا نحكي وضوء، تعال يا اخوانا يا وضوء، انت الوضوء تشترط فيك النية ولا لا تشترط فيك النية؟ لازم تشترط فيك النية. ليش؟ مقيسك على التيمم، مقيسك على التيمم. ليش مقيسك على التيمم؟ لأن التيمم طهارة، التيمم طهارة، وإذا كان التيمم طهارة وكذلك الوضوء طهارة، لابد في التيمم من النية. فتيمموا، الله عز وجل قال فتيمموا، وقال المفسرون واللغويون فتيمموا فاقصدوا ناويين التيمم، وهكذا مبنعكم هذا اكيد. فاذا النية بالاتفاق لازمة في التيمم، والوضوء فرع عن التيمم بجامع كونهما طهارة، فلا بد من اشتراط النية في الوضوء. تمام الكلام؟ ماشي. شوفوا هذا اسمه نقض. لا سوف ننقض ما سوف يأتي، هو نقض لما قلته الآن. لا استقر في ذهنكم لزوم اشتراط النية في الوضوء قياسا ننقض هذا الكلام. كيف ننقضه؟ اكتبوا هيك كلام بسيط. النقض ابداء الوصف دون الحكم. ابداء الوصف دون الحكم. ابداء الوصف دون الحكم. ابداء الوصف دون الحكم. او ابداء الحكم دون الوصف. ايش هذا؟ هذا ينقض شرطا من شروط القياس اسمه الطرد والعكس. وهذا اكتبه يتعارض مع شرط من شروط العلة في القياس وهي الطرد والعكس. شو يعني الطرد والعكس؟ الطرد وجود الحكم بوجود العلة، والعكس انتفاء الحكم بانتفاء العلة. الطرد وجود الحكم بوجود علته، والعكس انتفاء الحكم بانتفاء علته. تعالوا نشوف هذا الكلام انطبقه وين؟ على هالقياسين اللذين الان مررنا عليهما. شوفوا انتم مررتم عليهما ولن تنتبهوا او ابصر شو القصه. اذا نقطه مهمه قلتها قبل قليل، شو هي؟ ان تكون أن تكون العلة متحدة بين الأصلين. مين اللي هيك ممتاز؟ الله يرضى عليك. أن تكون العلة متحدة بين الأصلين. وهنا العلة متحدة بين الأصلين ولا مفترقة؟ مفترقة. في القياس الأول قلنا بضابط كونهما عبادي. القياس الثاني بضابط كونهما طهارة. فإذا اختلفا علة لابد وأن يختلفا حكما. خلص انتوها هاي لا شكل من نواقض العلة أن يوجد الحكم دون من نواقض العلة أن يوجد الحكم دون هذه العلة، فإذا العلة ما لها معنى. حكم علة ثانية. ومن النواقض أيضا أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. شوفوا هنا النقض أيضا. النقض أنه أنت تريد أن تحكم بأن الوضوء يلزمه النية، لكن الوضوء ما فيه علة أنه عبادة. بالاتفاق بالاتفاق ليس عبادة. باتفاق كل فقهاء وكل الاصوليين ليس عبادة. فإذا لم يكن عبادة فإن ذلك لا يلزم فيه اشتراط النية. واحد ليه؟ جعلت الأصل فرعا والفرع أصلا. التيمم هو فرع عن الوضوء هو بدل عنه وليس أصلا له. ثلاثة شرع الوضوء أولا ثم شرع التيمم ثانيا. شرع الوضوء قبل الهجرة والتيمم بعد الهجرة. فجعلت أصل فرعا وفرع أصلا، هذا كلام مين؟ الحنفي الله يرضى عن الحنفي. إذا من شروط حكم الأصل أو شروط الأصل إيش؟ أن يكون الأصل أصلاً، لا أن يكون طبعاً على الأصلين. لا شافعية بتحرج يعني بتحرج ننصره نجعله اشتراط النية في الوضوء مرتدا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هنا نقع في شيء آخر، هل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قبل الهجرة عند الوضوء قبل الوضوء ولا ثبت بعد ذلك؟ إذا ما علمنا التاريخ نعمله هكذا القاعدة في العام ينبغي أن تكونوا قد درستم ذلك تتذكرون هذا العام. إذا لم يعلم تاريخه عند الجمهور بس وعند الحنفية عند الحنفية يتوقف فيه إذا تعارض مع معارض ما يتوقف فيه، عند الجمهور يعمل فيه إن لم يعلم التاريخ في كل الوقائع التي يمكن أن تدخل فيه يمكن أن يشملها هذا. واضح الكون قلنا لكم نحن هالمسألة تبع اليوم شو بدها؟ بدها شوية شغل. لذلك اللي حضر معي النوار في الفقرة حضر زي أنت تتجاوبني لا صح، لما أنت تتجاوبني معنى ذلك المسألة صارت بالنسبة لها مفهومة واضحة، هي ما فيها شيء. ينبغي أن يكون الأصلان مستندان إلى علة واحدة. طبعا فإذا استند الأصلان إلى علة واحدة ألغينا أحد الأصلين وعدنا إلى الأصل الأول واضح؟ لما عدنا استند إليه. لكن قلت لكم أحيانا نحن نحتاج لأن ندلل على إثبات حكمين ما، ولذلك نأخذ بأصل آخر ثم نستنبط منه حكم ما ثم نقيس عليه لأجل أن نتوصل نقيس على ذلك من الفرع الذي كان أصلا الذي كان نقيس عليه فنجعل ذلك الفرع أصلا لواقعة أخرى لأجل تدليل استدلال به على حكم ما. طبعا لكن لابد أن يسلم ذلك من النقض وهو أن تكون العلة مؤثرة موصلة لنفس الحكم طبا وعكسا. إذا ما وصلنا إلى نفس الحكم طبا وعكسا فيكون ذلك منقوضا، وإذا انتقل فلا يمكن أن يكون قياسه عليه إلا أن يلتجأ إلى أصل أو إلى قياس ثم ذكرت بعد قليل أن الوضوء ليس بعبادة، مع أن التيمم بدل الوضوء فيجب أن يكون من باب أولى عبادة، فكيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ نحن شوف ما قلنا عبادة عن الوضوء تيمم قلنا عن التيمم سلسلة منطقية ما قلنا عن الوضوء عبادة وإنما قلنا عن إيش؟ الوضوء ما قلنا عن الوضوء عبادة قلنا عن إيش؟ التيمم قلنا عن الوضوء طهارة لابد تيمم بدل الوضوء هذا كلام ثاني مرحلة ثانية. كيف سلسلنا الكلام؟ التيمم هو العبادة أما الوضوء ليس عبادة بالاتفاق بالبالة. حتى الشافعية الجمهور قالوا عبادة كمين شو عبادة شو؟ أوه الله هيدا شغلة كبيرة خليني أزعل. الجمهور قالوا عن الوضوء عبادة لكن عبادة إيش؟ غير مقصودة عبادة غير مقصودة ما يكون يا جماعة عبادة غير مقصودة والعبادة غير المقصودة لا تحتاج إلى نية. لذلك الجمهور قالوا لابد من النية. ليش؟ لأنه اعتبروه ليش؟ قولي ليش؟ اعتبروه مخاطبا بالإله واعتبروه عبادة مستقلة وضوء لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تبعنا الحنفية قالوا لا هو عبادة غير مقصودة ولا يقصد لذاته ولا يحافظ على المؤمن إلا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا في أمور فضائل الأعمال، فضائل الأعمال مختلفة عن الفرائض والواجبات. لذلك هون الكلام في العبادة إلا بالطهارة. لما تكلمنا شوف في العبادة ما جبنا سيرة إيش؟ الوضوء. ما جبنا سيرة الوضوء. لما انتقلنا للطهارة جبنا سيرة الوضوء. شو قلنا قبلان؟ قلنا أثبتنا النية في التيمم بجامع العبادة مو بجامع الطهارة. وإذا لم يكن تكن العلة واحدة بين أصلين في الأصل الأول والأصل الثاني لم نصل إلى حكمين واحدين في الواقعتين. تبهنا؟ أعيد مرة ثانية خالص قلت لكم حظي في عندكم هالمحاضرة تبع اليوم محاضرة الثالث والثالثة هذول ست محاضرات بدون تركيز ما بستطيع أنا قوة المعلومة بهذا الشكل في الأذهان صعب وسهلة المعلومة جدا سهلة أنا بدي عليكم بس بدها لقط ولقطة بده متابعة بده تحضير قضية سهلة ما فيها شيء شوفوا الوضوء لحظة شوي معي تظلمني يا أخي الوضوء وعندنا التيمم وعندنا ايش الصلاة ناخذ الأصل الأول نريد أن نثبت وجود النية في التيمم نريد أن نثبت النية في التيمم نثبت لأنه لابد أن يكون أصلنا أصلا قويا فماذا نفعل؟ نقول النية مشتركة في الصلاة اتفاقا نقيس على ذلك التيمم لأنه التيمم خلاف الأصل لأنه الأصل شو الأصل؟ أن الإنسان لا يعرض نفسه لما يوسخه بالتراب فلما تعرض لذلك احتج به إلى النية نصا طبعا نحن لا نقول نصا لأن إذا قلنا نص قلنا ما في حاجة للقياس كله لكن هذا أيضا كما قلت من توارد الأدلة اتركوا لي أن نأتي نصا هكذا نقول تثبت النية في التيمم قياسا على الصلاة بجمع كونهما لا يجي أن نثبت مباشرة حتنتقل الأصل الثاني ولا الفرع الثاني لأجل أن نثبت لزوم النية في إيش؟ في الوضوء لكن إذا أردنا أن نثبت النية قياسا على الأصل الأول في الوضوء لابد أن نثبتها في الوضوء قياسا على الأصل الأول بجامع كونهما عبادة لا بجامع كونهما طهارة فإذا